عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا. أهلا. أهلا وسهلا، منير من المغرب. أهلا بمنير. أهلا وسهلا يا فضيلة الشيخ الألباني. تفضل. كيف صحتكم؟ الحمد لله بخير. لله الحمد والشكر. الحمد لله. أخي عندي سؤال، قبل أن أوجه لك سؤالي أود أن أتعرف على صحتك كيف هي؟ ممتازة والحمد لله. هذا ما نتمناه يا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا. جزاك الله خير. سؤالي، تروج بعض الأخبار، بعض الإشاعات عندنا في المغرب، تقول الأخبار أن فيه رسالة من تأليفكم تثبت تراجعكم عما جاء في رسالتكم حجاب المرأة المسلمة، من أن وجه المرأة وكفيها ليست بعورة. هل هذا صحيح أم هو سوى فيض من غيب لبعض الحاقدين؟ وشكرا. هو كذلك، هذه من الأكاذيب الكثيرة، وهذه الفرية سهلة بالنسبة لسابقاتها، حيث حكموا بالموت على مؤلف حجاب المرأة المسلمة. لعل ذلك الخبر الكاذب قد كان بلغك أيضا. نعم، لقد بلغني أن فيه رسالة لفضيلتكم. ما فهمت علي؟ أقول هذا كذب. كذب. لكن أقول هذه الكذبة هينة بالنسبة لسابقتها، وهي أن مؤلف حجاب المرأة المسلمة مات وهو لا يزال في قيد الحياة. فهمت؟ نعم فهمت. هل بلغك ذاك الخبر الأكذب؟